يقول أحسن الله إليكم: ما حكم لبس خاتم نقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا بأس الآن بلبسه. نعم، الصحابة أبو بكر لبس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم، وعمر انتقل إليه ثم عثمان وسقط في بئر أويس. نعم.